السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله نستكمل ما كنا قد بدأنا فيه من كلام عن بحثنا فتح الجليل في شرح حديث جبريل. فتح الجليل في شرح حديث جبريل. كنا ذكرنا قبل رمضان مقدمة عن هذا الحديث وما يتعلق بأهمية هذا الحديث في دين الله تبارك وتعالى، وكيف لهذا الحديث من قدر، لأنه جمع أمور الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة الحديث لما قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. حديث الإسلام والإيمان والإحسان، حديث عظيم شمل على مسائل عدة من مسائل التي لا غنى لطالب العلم عنها. هنا قد وقفنا في المحاضرة الثالثة التي كانت قبل رمضان مباشرة، كانت المحاضرة الثالثة، وكنا تحدثنا فيها عن جبريل عليه السلام لما أتى في هذا الحديث على سورة سائل، جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، وجلس جلسة طالب العلم بين يدي معلمه يسأل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب. سأله عن الإسلام، سأله عن الإيمان، سأله عن الإحسان، سأله عن أمارات الساعة وعن وقت الساعة إلى آخر ذلك. وذكرنا أيضا أنه من المسائل التي استنبطها العلماء من فوائد هذا الحديث مسألة أن جبريل عليه السلام تمثل في صورة بشر، فمن العلماء من استنبط من هذا الحديث مشروعية التمثيل، تمثيل شخصية معينة لغرض معين. وذكرنا خلاف في المسألة، وذكرنا الراجح، ومن شاء فليرجع إلى المحاضرة الثالثة والأخيرة، والتي كما ذكرنا كانت قبل رمضان مباشرة. نعود إلى نص الحديث. وقفنا عند قول الراوي، قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإسلام. هنا فائدة في قوله، في قول الراوي فأسند ركبتيه، هذه الهاء تعود على من؟ على جبريل عليه السلام. أسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي الهاء الثانية في كلمة ركبتيه تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن جبريل عليه السلام أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم بحذائهما. قال: وضع كفيه، أي جبريل وضع كفيه على فخذيه. هنا الهاء تعود على من في كلمة فخذيه؟ هل وضع جبريل عليه السلام كفيه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أم وضعها على فخذي نفسه؟ اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال أن، وهو ترجيح النووي كما في شرحه على مسلم، قال أن الهاء تعود على جبريل، بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإمام النووي بيرجح أن جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ قيل أن الوجه في ذلك ليبهم أمره وليظن الناس أن هذا من فعل الأعراب، لأننا كما نعلم أن الأعراب كانت لا تقدر قدر النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يقول يا محمد، وكان الثاني يجهر بصوته ويعلي صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأعراب فيهم ما فيهم من الشدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحملهم، وكان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أعرابيا يجهر بصوته في حضرة النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ولئلا يستوحش هذا الأعرابي كان النبي يجهر بصوته كذلك. لما؟ لأنه مثلا إن إذا جهر الأعرابي بصوته أمام الصحابة فالنسلم أخفض صوته فسيظهر مدى الإساءة التي يفعلها الأعرابي، فمن حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يستوحش الناس فعل هذا الأعرابي كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يجهر بصوته. انظروا إلى حسن الأخلاق. فبنقول هنا في قول الراوي وضع كفيه على فخذيه، فالإمام النووي بيقول أن الهاء هنا تعود على النبي، بمعنى أن جبريل تعود على جبريل، بمعنى أن جبريل وضع كفيه على فخذه هو، على فخذ جبريل. والراجح أن هذه الرواية المجملة قد جاءت رواية أخرى مبينة، جاءت رواية أخرى مبينة بتوضح أن جبريل عليه السلام إنما وضع كفيه على فخذ النبي، ورد في أكثر من رواية عند النسائي وغيره. طبعا في الصحيحين جاءت الرواية مجملة، في السنن في رواية النسائي وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية إيه؟ واضحة. والقاعدة عند العلماء أن المجمل أن المبين يقضي على المجمل، بمعنى لو في رواية مجملة وآتت رواية أخرى مبينة فالمقدم إيه؟ المقدم الرواية التي تبين الإجمال وتقضي على الإجمال. فجاءت رواية أخرى كما ذكرنا عند النسائي أن جبريل عليه السلام إنما وضع يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الرواية إيه؟ كما ذكرنا مفسرة لذلك. وأيضا مما يعيد ذلك لما ننظر لسياق رواية الصحيحين، انظروا إلى السياق، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، السياق هنا على من؟ ركبة جبريل إلى ركبة النبي. ففي نفس السياق قال الراوي ووضع كفيه على فخذيه، فالسياق واحد، فالذي أسند ركبته هو جبريل إلى ركبة النبي، والذي وضع كفيه هو جبريل على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء أيضا يعني وجهوا الرواية، لما يفعل جبريل ذلك؟ ها، لما نرى جبريل عليه السلام يضع يديه على فخذ النبي؟ قالوا هذا مبالغة في إبهام أمره. يعني إيه؟ يعني ليس من المعهود أن الإنسان إذا جاء ليطلب العلم يضع مثلا يده على فخذ معلمه، فجبريل إنما فعل ذلك كما وجه العلماء هذه الرواية، فعل ذلك ليبهم أمره وليدخل على الناس حقا أنه من الأعراب الذين لا يقدرون قدر النبي، فهذا مبالغة في إبهام شخص جبريل عليه السلام الذي أتى في صورة طالب علم يطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن شأن الأعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعني فيهم نوع من الإساءة، ترى أحدهم يصل فيقول يا محمد، هكذا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه تصريحا، وهذا أمر ما فعله الله مع نبيه. الله عز وجل لم ينادي نبي الله باسمه قط، متخيلين؟ وللعلم فلم يرد اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا في القرآن إلا في أربعة مواضع. يعني نلحظ من استقراء آيات الله عز وجل أن الله عز وجل إنما يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي، ما خاطب الله عز وجل نبيه محمدا باسمه مجردا قط. وهذا إن دل إنما يدل على علو كعب النبي وعلى قدره عند ربه، ولما لا، والله قد أقسم بعمر النبي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اللهم أقسم بعمر أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد مجردا إلا في أربعة مواضع في القرآن، في قوله في آل عمران ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وفي قوله في الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وفي سورة محمد نفسها في قوله وآمنوا بما نزل على محمد، وفي سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه. وهنا الإشكال، ألم نقل أن الله لم ينادي نبيه باسمه مجردا قط؟ كيف وقد ورد ذكره في أربعة مواضع؟ ها نقول الإشكال مرة أخرى. احنا ذكرنا أن الله عز وجل فهنا الإشكال ها الذي ذكرناه أن الله عز وجل ما نادى نبيه باسمه قط، كيف وقد ورد اسم النبي مجردا في أربعة مواضع؟ هل من مجيب؟ السؤال إليكم. يا جماعة احنا ذكرنا مواضع أربعة ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا، ذكر اسمه بالتصريح، ونحن قلنا أن الله ما نادى نبيه باسمه قط، إنما يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي. فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ ما في إجابة؟ ها طب نجيب. طيب نقول عندنا قاعدة تقول ايه؟ يغتفر في الاخبار ما لا يغتفر في الاقرار، قاعدة مهمة جدا ذكرناها من قبل في مواضع اخرى. يغتفر في الاخبار ما لا يغتفر في الإقرار، بمعنى إيه؟ بمعنى أن هذه المواضع التي ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا باسمه محمد، هذا إخبار، مواضع فيها إخبار محمد رسول الله والذين أمنوا معه، هذا إخبار. ما كان محمد أبا أحد من الرجال، هذا إخبار. ما محمد إلا رسول قد خلص من قبل رسول، هذه المواضع فيها إخبار عن شأن النبي. أما عند المناداة يناديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ناداه ربه إلا بنداء الرسالة يا أيها الرسول، أو نداء النبوة يا أيها النبي. والقاعدة تقول يغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في الإقرار. يبقى في حال الإخبار يخبر عن نبيه ها بخبر ما، فهنا ها يخبر باسمه. أما حال المناداة ما يتوجه إليه بنداء، فهذا ما ناداه باسمه قط. واضح كده؟ كلام مش واضح؟ طب نعطي مثال على قاعدة يغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في الإقرار. نعطي مثال. نعطي مثال في قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. في أيام النحسات، هل يجوز لشخص ما أن يقول عن يوم ما هذا يوم نحس؟ القرآن ذكر ذلك، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. فهل نستدل بهذه الآية على جواز أن يقول الشخص عن يوم ما أو شهر ما أنه شهر نحس أو يوم نحس؟ ها لا، ما أنا كده لما فيش إجابات أنا هلملم الأوراق ونقوم كده وننتهي من الدرس، لأن هذا مش مجلس سماع، هذا يعني مناقشة ونسمع الإجابات. ها الإجابة لا. قالوا واحدا ولا فيها تفصيل؟ الإجابة لا، بلا تفصيل ولا فيها تفصيل ولا؟ لما نرجع للقاعدة دي تفتح لنا الباب. يغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في الإقرار. لو ركزنا السلطة. السلام عليكم. الصوت رجع تمام. ها كده كده الصوت رجع. لو ركزنا في القاعدة هنعرف الإجابة. قاعدة يغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في الإقرار. الله المستعان. بنقول أن إجابة على هذا السؤال، بنقول أن من قال ذلك عن يوم ما مثلا أنه يوم نحس لأمر وقع فيه، فقد فيه شخص عزيز له، وقعت له فيه مصيبة مثلا، فهذا له إذا كان على سبيل الإخبار أن يخبر. ها وإلا فلما الله عز وجل وصف هذه الأيام بأنها نحسات فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، لما وصفها بأيام النحسات؟ لأنها وقع فيها العذاب عليهم، فكانت نحسا عليهم وكانت شؤما عليهم لأن الله أهلكهم فيها. فالإنسان إذا أراد أن يخبر ليس على سبيل الذم ولا على سبيل سب الدهر، إنما على سبيل الإخبار عن وقت ما يوم ما أنه وقع فيه له مثل شيء معين من المصائب فصفاه بأنه يوم نحس، فهذا يجوز. إذن عندنا قيدان في وصف يوم ما بأنه يوم نحس. القيد الأول أن يكون هذا على سبيل الإخبار وليس سب الدهر. أمر الثاني أن يكون هذا التشاؤم من يوم معين ليس لمجرد التشاؤم، ولكن حقا وقع له فيه أمر سوء أو أمر سوء. وإلا فمن الناس من يتشائم من بعض الأيام بلا سبب، أحدهم يتشائم بيوم الأربعاء مثلا، أو عياذا بالله من يوم الجمعة، أو يتشائم من رقم معين بلا سبب. أما إذا كان يوما ما مر على الإنسان في حياته وقع له فيه أمر من المصائب في حياته مثلا، عفانا الله وإياكم، فقال على سبيل الإخبار لا على سبيل سب الدهر، قال هذا يوم نحس على سبيل الإخبار فهذا يجوز. واضح كده؟ نرجع للقاعدة، يغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في الإقرار. يعني نحن لا نقرك على أن تسب الدهر، ولكن إذا كان ذلك منك على سبيل الإخبار ليوم ما وقع لك فيه أمر ما من المصائب مثلا، فوصفت هذا اليوم بأنه يوم نحس، فهذا يجوز على سبيل الإخبار وليس على سبيل سب الدهر، وإلا فقد نهى الشارع عن سب الدهر. واضح ولا مش واضح؟ طب نكمل، نعود إلى الحديث. جبريل عليه السلام بعد أن جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد، وهنا كما ذكرنا يعني قد يسأل سائل، يعني الله جل ينادي نبيه بنداء الرسالة يا أيها الرسول ونداء النبوة يا أيها النبي، ويأتي جبريل الذي هو مخلوق من مخلوقات الله وينادي محمدا باسمها كذا يا محمد. نقول كما ذكرنا العلة من ذلك أن جبريل عليه السلام أراد أن يخفي أمره، وأراد أن يظهر في صورة الأعرابي الذين تعود الصحابة منهم على منادات النبي باسمه، وهذا كما ذكرنا مبالغة في إخفاء أمره، مبالغة من جبريل لإخفاء أمره على الناس، كما إن كما ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم تعودوا ممن يأتي فيدخل من الأعراب الغرباء أن يأتي فيقول هكذا يا محمد، وكم كانوا من شدة وكم كانوا على أدب على سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدهم فيقول يا محمد اعطيني من مالك، اعطيني من هذا المال فإنه ليس إيه ليس ملك ولا مال أبيك، أحدهم يمسك بتلابيب النبي حتى يعلم الثوب في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني على شدة عظيمة وقسوة وإساءة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعود فنقول أنه قال أي جبريل يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الوقفة مع قول جبريل أخبرني عن الإسلام، الإسلام له تعريف في الاصطلاح وله تعريف في الشرع. تعريف الإسلام في الاصطلاح وفي عند لغة العرب الاستسلام لله عز وجل، الإسلام هو الاستسلام لله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فحينما نقول معنى اللغة معنى الإسلام في اللغة، الإسلام أن تسلم وجهك لله، أن يجدك ربك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، لذا في قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، أسلم أي إبراهيم وإسماعيل كلاهما أسلم وجههما لله وأسلم لأمر الله عز وجل، إبراهيم أسلم وجهه وانقاد لأمر الله بذبح ولده، وأسلم إسماعيل أي انقاد لأمر أبيه وأخضع جبهته للذبح. إذن الإسلام هو الانقياد لأمر الله عز وجل، أن تكون بين يدي ربك عز وجل ولله المثل الأعلى كالميت بين يدي مغصبه، أرأيتم ميتا يعترض على مغسله إذا أداره يمينا أو شمالا؟ لا. وكذا المسلم الذي صح إسلامه يكون ولله المثل الأعلى بين يدي ربه كحال هذا الميت بين يدي مغسله. إذن فالإسلام هو الاستسلام لأمر الله، لذا في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فالمقصود بالإسلام هنا هو الاستسلام لله بذكره بشكره بحسن عبادته. في هذا الحديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة بالشهادتين بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أجاب بالأمور الباطنة، قال والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. وهنا وقفة نختم بها، قال إن شاء الله نتكلم عن أركان الإسلام بشيء من التفصيل. الوقفة التي نختم بها والتي ذكرت في مجمل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أولا عن الإسلام فأجاب بالأمور الظاهرة من أعمال الجوارح، ثم سئل عن الإيمان فذكر الأعمال الباطنة التي هي إقرار القلب وتصديق القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهنا مناسبة في التفريق بين الإسلام والإيمان. نقرأ قول الحافظ ابن رجب في كتابه الماتع كتاب جامع العلوم والحكم، بيقول الحافظ ابن رجب قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام. قال كما في الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال ابن حجر فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح بالأعمال. قال وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون ضعيف الإيمان فلا يتحقق القلب به تحقيقا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام قاعدة قاعدة العلماء، وركزوا لو سمحت، وهي أن كل مسلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. بمعنى إيه؟ كل مؤمن مسلم، لأن المؤمن هو مسلم وزيادة، المؤمن حقق أعمال الجوارح ورسخ الإيمان في قلبه. وليس كل مسلم مؤمنا، فالإنسان قد يكون مسلما يؤدي أعمال الجوارح ولكن إيمانه إيمان ضعيف كما قال ابن حجر. لذلك فالتفريق بين الإسلام والإيمان، إذا ذكر الإسلام مجردا يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان مفردا دخل فيه الإسلام. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا في كل خطاب يقول الله فيه يا أيها الذين آمنوا، فهذا يدخل فيه المؤمن والمسلم. كل خطاب من هذا النوع يا أيها الذين آمنوا فهذا يدخل فيه المسلم. وفي حديث الشعب الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ففي قوله الإيمان 70 شعبة، ها إذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. وكذلك في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة، فهنا ذكر الإيمان وذكر معها أعمال الإسلام. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده، قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة، ركزوا في هذا الحديث مهم جدا. هنا السلام سأل عن الإيمان، فقالوا فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فهنا سأل عن الإيمان ثم أجاب بأعمال الإسلام التي هي الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أنه قد أنه عند إطلاق الإيمان يدخل في الإسلام، وعند إطلاق الإسلام أيضا يدخل في الإيمان. وإذا ذكر الإيمان والإسلام في موضع واحد فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان يطلق على أعمال الباطن. لذلك حينما نسأل الإسلام والإيمان مترادفان أم مختلفان؟ ها، الإسلام والإيمان هل هما كلمتان مترادفتان أم مختلفتان؟ لا هذا ولا ذاك، ليس مترادفين وليس مختلفين، بل هما متداخلتان متلازمتان متلازمتان متدائمتان. الإسلام والإيمان ها لا نقول أنهما مترادفتان ولا مختلفتان، بل بينهما تلازم وتداخل. بينهما إيه؟ تلازم وتداخل. كما ذكرنا قد يطلق الإسلام مراد به الإيمان في قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هنا يطلق الإسلام مراد به الإيمان. في قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يراد به الإيمان والإسلام. فهما في أيضا في قوله فتحرير رقبة مؤمنة أي رقبة ها مسلمة، في قوله لا يكون المؤمن لعانا، ها أيضا يدخل فيه الإسلام والإيه والإيمان. يعني مثلا نعطي مثال، مثلا كلمة الفقير والمسكين إذا ذكر الفقير في موضع يدخل معه المسكين، إذا ذكر المسكين في موضع يدخل معه الفقير. إذا ذكر الفقير والمسكين في موضع واحد فلكل معنى، فلكل معنى. وكذلك هنا، هناك مثلا موضع إذا ذكر في الإيمان والإسلام يكون لكل معنى مختلف. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأولئك دعوا الإيمان فأنكر الله عليهم ذلك فقال ولكن قولوا أسلمنا، أنتم لم تؤمنوا الإيمان الكامل الذي يحق لكم أن تدعوه، إنما أنتم مسلمون. أيضا في قوله تعالى إن المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والأصل في العطف الإيه؟ المغايرة. واضح كده؟ أيضا ولما في حديث صحيحين حديث سعد لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أناس ولم يعطي آخرين، فقيل له يا رسول الله فلان ابن فلان لما لم تعطي؟ والله لا نراه إلا مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني لا تقولوا إيه؟ قولوا مسلم. فبنقول إذا لما يذكر الإسلام والإيمان في موضع واحد يكون لكل معنى. واضح كده؟ أيضا من أدلة التفريق بين الإسلام والإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. فكل هذه أدلة تفيد التفريق بين معنى الإسلام ومعنى الإيمان. من الإشكالات في هذا الباب، نحن ذكرنا أن الإسلام والإيمان إذا ذكر في موضع واحد يكون لكل معنى، فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان لأعمال الباطنة. هنا إشكال في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. القصة كما لا يخفى على علم حضراتكم في نجاة قوم نوح، قوم لوط عليه السلام وبناته. فالملائكة أخبر الله على سلام الملائكة قالت أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هل معنى ذلك يفيد أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد؟ لأن الذين خرجوا في قوله فأخرجنا هم الذين قالت عنهم الملائكة فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هي أسرة واحدة، مرة وصفون بالإيمان ومرة وصفون بالإسلام، فهل ده معنى أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد؟ لا. فمعنى الآية هنا وتوجيه الآية أن الملائكة ذكرت أمرين، ركزوا معنا، ذكرت الإخراج اللي هو النجاة فأخرجنا أي نجينا، وذكرت فقالت بعد ذلك فما وجدنا. فهم لما دخلوا بيت لوط عليه السلام وجدوا أسرة مسلمة، الجميع يدعي الإسلام، ولكن من الذي نجا؟ فأخرجنا من كان فيها من كان مؤمنا حقا وهو لوط وبناته. يبقى في قولين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي من وسط بيوتات القرية جميعا كان بيتا واحدا ظاهر الإسلام، لأن زوجة لوط كانت تدعي الإسلام ولكن هذا في الظاهر، وهي كانت عينا لقومها على لوط عليه السلام، كانت في الظاهر تدعي الإسلام وفي الباطن كافرة. فيكون معنى الآية لم نجد إلا بيتا من المسلمين، والذين أخرجناهم أي نجيناهم هم المؤمنين وهم لوط وبناته عليه السلام. في أي إشكال في هذا الكلام؟ من الفرق المخالفة لأهل السنة في هذا الباب الخوارج. فالخوارج من أصولهم أنهم يجعلون الإسلام والإيمان شيئا واحدا. الخوارج من مذهبهم الباطل يرون أن الإسلام والإيمان أمرا واحدا وشيئا واحدا، وهذا معنى باطل. وهذا المعنى الذي عند الخوارج أسسوه على قاعدة، وهي أن عندهم من فعل شيئا ناقضا للإيمان فقد خرج من الإسلام، هم يكفرون بالإيه؟ بالكبيرة، من فعل كبيرة كسرقة كزنا كقصف محصنة. عند أهل السنة يقولون أن هذا ينقض في الإيمان ولكن يبقى مسلما. أما الخوارج فلأنهم جعلوا الإسلام والإيمان شيئا واحدا، فعند الخوارج أن من فعل ناقضا للإيمان أو من فعل كبيرة عندهم فقد خرج من الإسلام والإيمان، وهذا كما ذكرنا مذهب أيضا ابن حزم ومذهب الخوارج، جعلوا الإسلام والإيمان شيئا واحدا. أما عند أهل السنة فهم أهل السنة يقولون عندنا دوائر ثلاثة، دائرة كبرى تسمى الإسلام، دائرة أصغر منها تسمى الإيمان، دائرة أصغر منها تسمى الإحسان. فالإنسان أعلى هذه المراتب الإحسان، فكل محسن مؤمن، كل محسن هو مسلم، كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا، وليس كل مسلم يكون محسنا. فالدائرة الأكبر التي تسع أمة الإسلام هي دائرة الإسلام، هذه الدائرة الأوسع، الأصغر منها الإيمان، أصغر منها الإحسان. فالإنسان إذا خرج من دائرة الإحسان يبقى مؤمنا، إذا خرج من الإيمان يبقى إيه؟ مسلما. عند الخوارج لا، قالوا من فعل ناقضا من الإيمان خرج من الإسلام والإيمان، ويكفرونه بفعل كبيرة. أما كما ذكرنا أهل السنة فيقولون أن الإنسان إذا فعل ناقضا ككبيرة من الكبائر فهذا وإن كان نقض أمرا من نواقض الإيمان يبقى على أصل إسلامه. يسأل، نعود إلى حديث جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام فيقول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت. إذن الإسلام بأركانه الخمسة. قد صح عن بعض السلف أنهم قالوا الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، صح عن ابن المسيب يقول الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. وتوجيه هذا الإشكال أنهم يقصدون بقولهم الإسلام هو الكلمة ليس أن الإسلام يتحقق كماله بمجرد الكلمة لأن شهادتان، إنما توجيه هذا الكلام أن الدخول في الإسلام يكون بالكلمة. يبقى معنى الإسلام هو الكلمة ليس معناها أن كمال الإسلام يتحقق بالكلمة التي هي شهادتان، إنما يوجه قولهم أنهم إنما قصدوا بتفسير الإسلام بالكلمة أي الدخول في الإسلام يكون بالكلمة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه من يريد الإسلام يأمره بنطق الشهادتين، وليس بمجرد نطق الشهادتين يكون قد حقق كمال الإسلام، إنما يكون قد دخل في الإسلام ثم بعد ذلك يطالب بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج إذا توفرت أركان هذه العبادات عنده. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في تعريف الشهادتين، ما المقصود بالشهادتين، ما هما الشهادتين، وما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها، جعلناها آخر ما ننطق من هذه الدنيا لا إله إلا الله، فإنه من مات على شيء بعث عليه. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على نبيه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اكفينا ربنا، اللهم اغننا ربنا بفضلك عمن سواك، واهدنا بهداك، ولا تغزنا يوم أن نلقاك، نضر وجوهنا برؤياك. اللهم اكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرة، وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إلي أسلم، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله غدا الخميس مع تكملة نقد المنظومة الأشعرية المسمى بجوهرة التوحيد، نقد المنظومة الأشعرية المسمى بجوهرة التوحيد. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.